بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. قال الشارح رحمه الله: أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهم الله يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، وقوله تعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وعن النار قوله تعالى: أعدت للكافرين، وقوله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره: ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وتقدم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه ينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها. وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء. معلوم أن بعد الموقف في يوم القيامة دار الجزاء، جزاء المحسنين جنات النعيم، وجزاء الكافرين نار الجحيم. الجنة في الأصل هي البستان الذي يجمع الخضرة والزهور والأنهار والثمار والظلال والأشجار والنظرة والبهجة والسرور، هذا في الأصل جنة، لأنه يجن من دخله يستكر به. ومنه قول الله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، يعني أصحاب البستان، ومنه قوله تعالى: وجعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، أي بستانين من أعناب، وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ودخل جنته. فالجنة في الدنيا هي البساتين التي تبهج وتفرح من دخلها، وسميت دار النعيم بهذا الاسم، وذلك لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقد ذكر الله ما في الجنان كما في قوله تعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان، فيهما عينان تجريان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. وكذلك ذكر الكثير من نعيمها في الأحاديث وفي الآيات، كقوله تعالى: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. وكما في قوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. وكما في قوله تعالى: وندخلهم ظلا ظليلا، وقوله: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وكذلك قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وغير ذلك من الآيات دالة دلالة واضحة على أن هذه الجنة مستملة على ما يجلب السرور والحبور، وأن فيها الجزاء الأوفى، وأن فيها النعيم الذي ليس بعده نعيم، وأن أهلها يغتبطون بمقامهم فيها ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور رحيم. وكذلك يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هكذا نعيمهم. وضد ذلك الجحيم التي هي نار تلظى، نار موقدة، نار حامية، ذكر الله لها عدة أسماء. ذكر أنها لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، وأخذ العلماء لها سبعة أسماء من الآيات: لظى، والحطمة، وجهنم، والجحيم، وسقر، والسعير، والهاوية، وكلها موجودة في القرآن بهذه الأسماء، وكلها دالة على شدة الحرارة. أخبر الله تعالى بشدة العذاب فيها، وأنهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وأنه يحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت النار وانطفأت زيد في حرها. وأن وقودها الناس والحجارة، وأنها تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة، وغير ذلك من أنواع العذاب الذي ذكره الله. ولا شك أنه عندما يذكر الجنة يشوق إليها كأنه يقول: أيها المؤمنون بالجنة المصدقون بها اطلبوها بالأعمال الصالحة، فهذا نعيمها وهذه صفتها. وأيها المؤمنون بجب النار والمصدقون بها احذروها وابتعدوا عنها، فهذه حرارتها وهذا عذابها. وأيها المفرطون وأيها الكافرون، هذا عذابكم، أفلا تتوبون؟ أفلا تندمون وتبتعدون عن الأعمال السيئة التي تجعلكم من أهل ذلك العذاب؟ وهكذا ذكر الله هذا العذاب وهذا الثواب، وسمى دار الكفار بالنار. النار في الأصل هي هذه النار التي نوقدها في الدنيا والتي ننتفع بها. قال الله تعالى: أفرأيتم النار التي تورون، يعني تقدحونها حتى تشتعل وتتقد. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، تذكرة بالنار الأخرى ومتاعا للمقوين. فسماها نار، سمى تلك ذلك العذاب نارا لأن فيها نار تشتعل وتتقد، وقودها الناس والحجارة. لا شك أن ذكر الجنة وذكر النار كثير في القرآن لأجل أن يرغب الله في هذه الدار التي هي دار الثواب، ويحذر الله من تلك الدار التي هي دار العقاب. عقيدة أهل السنة أن الجنة والنار موجودتان، موجودتان الآن، وإن كنا لا نعلم جهتها ولا مكانها، فإن علمنا قاصر، ما نحيط إلا بالأرض وبما على الأرض، ولكن الجهات كثيرة لا يعلمها إلا الله. ففي يوم القيامة يجاء بجهنم، قال الله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. ذكر في الأحاديث أنه يجاء بها، تجيء بها الملائكة لها 70,000 زمام، مع كل زمام من 70,000 ملك يجرونها. أولئك الملائكة قد يكون أحدهم لو تمكن لا انقلع الجبال وجرها خفيفة بإذن الله، ومع ذلك هذا عددهم، ما مقدارها. إخبار الله تعالى بأنه يجاء بها في يوم القيامة دليل على أنها موجودة، وكذلك النار موجودة أيضا وتبرز في يوم القيامة. يقول الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. فأزلفت معناه أطلعت وأظهرت، لا شك أن هذا دليل على أنها موجودة وأنها تبرز. يقال هذه الجنة دار المتقين، أزلفت الجنة للمتقين وبرزت، أظهرت النار لأهلها وبرزت الجحيم للغاوين. لا شك أن إبرازها دليل على أنها موجودة الآن، وكذلك الآيات التي سمعنا. قول الله تعالى أعدت للمتقين، أي هيئت فهي معدة لهم. وفي النار أعدت للكافرين، أي هيئت لهم، دليل على أنها موجودة وأنها قد أعدت لأهلها. وكذلك قوله في الجنة في سورة النجم عند سدرة المنتهى: عندها جنة المأوى، دليل على أن الجنة فوق السماء السابعة حيث يشاء الله، أنها موجودة الآن. ذكر الله أيضا سعتها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه صفتها، أعدت يعني هيئت لهم. وتقدمت أيضا الأحاديث التي فيها أن الجنة موجودة، وأنه يقال للعبد في قبره: افتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وروح ريحانها فيقول: ربي أقم الساعة. وللكافر: افتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها فيقول: ربي لا تقم الساعة. دليل أيضا على أنها موجودة، وأنه يفتح له باب إليها ويقال: هذا مقعدك من الجنة، هذا مقعدك من النار. أليس ذلك دليل على أنها موجودة؟ هذه الأدلة واضحة. سمعنا أن قوما من المعتزلة أنكروا وجودها وقالوا: لا حاجة إلى وجودها الآن، ما دام أنه ليس فيها أحد تبقى مغلقة الأبواب ومغلقة الغرف، وتحتاج إلى من يسقيها أو من يسقي شجرها هذه المدة الطويلة قبل أن يأتي إليها أهلها. فجعلوا أفكارهم متحكمة في أمر الله، فقالوا: إنها غير موجودة، لا الجنة ولا النار. وزعموا أنها إنما تنشأ في يوم القيامة، عندما يبعث الله الخلق ينشئ الجنة وينشئ النار. ولكن الصحيح قول أهل السنة الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة أن الجنة موجودة الآن، وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النار موجودة، وقد عرضت عليه الجنة والنار في صلاة الكسوف، فلما عرضت عليه الجنة تقدم ولما عرضت عليه النار تقهقر وتأخر. كل ذلك دليل على أنه رآها وأنها موجودة الآن. ولا يلزم ما يقوله أولئك المعتزلة من أنها معطلة وأنه لا حاجة إلى وجودها على أصلهم الفاسد الذي أصلوه، وهو أنهم يتحكمون في أمر الله ولا ويجعلون أو يفرضون على الله ما يريدونه، فيقولون يجب على الله أن يفعل كذا وأن لا يفعل كذا، فكأنهم هم الذين يوجبون بعقولهم ما يشاءون. فهذه عقيدة أهل السنة ولا يضر خلاف من خالفها. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث وفيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه، فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت، فقال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع، فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. فقالوا: بما يا رسول الله؟ بما يا رسول الله؟ قال: يكفرن. قيل: يكفرن بالله. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله. ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط. وفي صحيح مسلم من حديث أنس: وأيم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل إلى جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: ثم أرسله إلى النار، قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. ونظائر ذلك في السنة كثيرة. هذه الأحاديث صريحة في وجود الجنة وفي وجود النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها في أحاديث كثيرة. ففي صلاة الكسوف ذكر أنه عرضت عليه الجنة وأنه تناول منها عنقودا لو أخذه لأكلوا منه ما بقيت الدنيا، وذلك لأن نعيم الجنة لا ينفد. وعرضت عليه النار فتكعكع يعني تقهقر وتأخر ومشى خلفه، وذكر أنه رأى فيها فلانا وفلانا، سمى من رأى فيها، رأى فيها عمرو بن لحي وكان أول من غير دين إبراهيم، ورأى فيها سارق الحاج الذي يسرق المتاع بمحجنه، ورأى فيها المرأة التي تعذب بهرة ربطتها حتى ماتت جوعا، ورأى في هذا الحديث يقول رأيت أكثر أهلها النساء بسبب أنهن يكفرن الإحسان. إذا أحسن الزوج إلى المرأة غالبا وليس دائما، ثم رأت منه شيئا يخالف ما تشتهيه أنكرت إحسانه، فيكون ذلك سببا في عذابها. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق في شجر الجنة، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تدخل الجنة وتأكل من شجرها حتى يردها الله إلى أجسادها. وأخبر الله تعالى أن أرواح الكفار كآل فرعون تعرض على النار، قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دل على أنها موجودة، أن النار موجودة وأنهم يعرضون عليها في الصباح وفي المساء. فكل هذه الأدلة واضحة الدلالة في أن الجنة والنار موجودتان الآن، ولا يلزم ما تقوله المعتزلة من أنها تبقى معطلة سنين طويلة، بل إنها تعتبر تذكرة وتعتبر ظاهرة لمن أطلعه الله عليها. وقد ذكر ابن عمر أنه رأى رؤيا أن رجلين أتيا به النار فإذا هي مطوية كطي البئر، يقول فرأيت فيها رجالا أعرفهم، فقيل لن ترى. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة الطويل في المنام أنه دخل الجنة في المنام مع رجلين هما ملكان، وأنه رأى فيها كذا وكذا. لا شك أن هذا كله دليل على أنها موجودة وأنها مهيئة معدة لأهلها، وأن من مات وصل إليه ألمه إن كان من أهل العذاب، ونعيمه إن كان من أهل الثواب. وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر والخلاف في ذلك معروف. وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة، وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالى كل نفس كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى وكل نفس ذائقة الموت. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال هذا حديث حسن غريب. وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال هذا حديث حسن صحيح. قالوا فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون إنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالجواب إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى فهذا حق لا يمكن رده. وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. هذه الأحاديث وأشباهها دالة على أن الجنة موجودة ولكن يحدث الله فيها ما يشاء ويجدد فيها ما يشاء. ففي حديث الإسراء أخبر أنه لقي إبراهيم فقال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني أن الجنة موجودة ولكن كل أحد يغرس له فيها غراس أعماله التي يعملها في الدنيا تكون مما يغرس له في الجنة. إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرست له شجرة في الجنة. وإذا كررها فكذلك. وهكذا أيضا يبنى له غرف بأعماله الصالحة. ورد في بعض الأحاديث أن الملائكة تبني لابن آدم بيوتا وغرفا ما دام يعمل الصالحات يذكر الله ويشكره ويأتي بالحسنات. إذا توقف عن العمل توقفوا عن البناء. إذا قيل لماذا توقفتم قالوا حتى تأتينا النفقة. الباني في الدنيا يحتاج إلى نفقة. العمال الذين يعملون لك في الدنيا لا يعملون إلا إذا أعطيتهم نفقة. نفقة الملائكة الذي يبنون بها هي ذكر الله وعبادته والحسنات فهم مشتغلون يبنون. والبناء الذي تبنيه في الآخرة هو الذي يبقى. ولهذا يقول بعض الشعراء لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. النفس ترغب في الدنيا وقد علمت أن الزهادة فيها ترك ما فيها فاغرس أصول التقى ما دمت مجتهدا واعلم بأنك بعد الموت لاقيها. فهكذا يكون الإنسان في الدنيا أعماله تكون بمنزلة الغراس في الجنة، كلما عمل حسنة غرس له أو بني له بها بيوت ومنازل في الجنة. دلنا على أن الجنة موجودة وأنها تتكامل في يوم القيامة بالأعمال الصالحة. كلما توفي إنسان كان قد بني له بقدر أعماله، وهكذا إلى أن يأذن الله بقيام الساعة. في حديث عبادة الذي في الصحيح: من شهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. دعا لأوليائه ودار سماها الله النار هي دار العذاب، أعدها الله لأعدائه ولمن كفر به. وصفات الجنة والنار تؤخذ من الكتاب والسنة، حيث وصفهما الله تعالى وذكر ما فيهما من العذاب وما فيهما من الثواب. ولا شك أن من آمن بذلك حقا فإنه يستعد لذلك. ولذلك يقول بعض السلف: عجبت للجنة كيف طالبها، وعجبت للنار كيف ينام هاربها. يعني أن من تحقق هذه الجنة وما فيها فإنه يطلبها ويطلب، أهناء بالمنام ولا بالمقام. وكذلك من آمن بالنار وعذابها وما فيها من الأنكال والأكبال فإنه يهرب منها ولا يهناء بالمنام ولا يهناء بالمقام. الكلام في الجنة والنار يتعلق بالكلام أحقيتهما، وهذا يؤمن به كل من آمن بالله، ويتعلق بوجودهما الآن، وهذا يؤمن به أهل السنة ويخالف فيه المبتدعة، ويتعلق ببقائهما واستمرارهما، وهذا أيضا يؤمن به أهل السنة. فيؤمنون بأن الجنة والنار موجودتان الآن مخلوقتان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى الجنة وقد رأى النار رؤيا حقيقية إما في المنام وإما في الإسراء. ويؤمنون بما ذكر الله عنهما، ذكر الله عن الجنة والنار أن هذه أعدت للمتقين، يعني هيئت وأزلفت لهم، وأن هذه أعدت للكافرين فهي معدة مهيئة لهم، وغير ذلك من الأدلة الموجودة في الشرح كما سمعنا. وكذلك ويدخل في ذلك أيضا الرد على من أنكر ذلك، كما سمعنا عن المعتزلة ونحوهم الذين أنكروا وجود الجنة والنار الآن، وقالوا إنما يخلقان غدا يوم القيامة. وبين أن هذا مصادمة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي أخبر فيها بأنه هيأ الجنة وأعدها لمن آمن به، فهي مخلوقة موجودة الآن بما فيها من النعيم، وهيأ النار وأعدها فهي موجودة الآن مهيئة بما فيها من العذاب والسلام، بأن الميت في قبره يفتح له بابان، باب إلى الجنة وباب إلى النار، فإذا كان مؤمنا يقال هذا منزلك من الجنة وهذا منزلك من النار لو كفرت، فيزداد فرحا حيث يرى العذاب الذي سلم منه والثواب الذي حظي به، ويفتح للكافر بابان، باب إلى الجنة ويقال هذا منزلك لو آمنت بالله، وباب إلى النار يقال هذا منزلك ومقيلك، فيزداد حسرة على ما فاته من الثواب وعلى ما فاته من النعيم، وذلك بلا شك دليل على أنهما موجودتان الآن مهيئتان كما أخبر الله. فيؤمن أهل الإيمان بالله بما أخبر الله، ومن ذلك هذه الأخبار الواضحة التي تدل على وجود الجنة والنار. ونستمع إلى بقية الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار. الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائها وخرابها وموت أهلها، فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام، فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك، ذلك والجنة والنار خلقتا للبقاء والفناء، وكذلك العرش فإنه سقف الجنة، وقيل المراد إلا ملكه، وقيل إلا ما أريد به وجهه، وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان، فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت، وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا، على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. الذين يحتجون بهذه الآية هم المبتدعة من المعتزلة ونحوهم، ويقولون لو كانت الجنة موجودة لأتى عليها الفناء ولأتى عليها الهلاك، وكذلك النار لو كانت موجودة لفنيت كما يفنى غيرها، لأن الله يقول كل شيء هالك إلا وجهه. والجواب كما سمعنا أن الله أخبر بأن الذي خلق للبقاء فإنه باق، وذلك أن الجنة والنار خلقتا للبقاء، لأنهما إنما يثاب عليهما ويثاب بهما ويعاقب بهما في الدار الآخرة، أي بعد الموت وبعد البعث من الموت، فهما مخلوقتان للبقاء، فلا يأتي عليهما الفناء. فيكون قوله كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل شيء خلقه الله في الدنيا لا بد أن يهلك ويفنى إلا وجه الله، أي إلا الله وحده، أو إلا ما أريد به وجهه. كذلك الآية التي ذكرها وهي القول الله تعالى كل من عليها فان، الضمير في عليها يعود إلى الأرض، أي كل من على الأرض فان ويبقى وجه ربك. ولكن يقال أيضا إن المراد كل من على الحياة، كل من على هذه الحياة فان، ولا مانع من أن يموت أهل السماوات وأهل الأرض من الملائكة ومن المخلوقات التي خلقها الله للفناء، ثم بعد ذلك يبعثون ويعودون كما كانوا. وذلك لقول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، ويقول في الحديث أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، فأخبر بأن الحياة لله وحده وأن ما سواه فإنه يموت. ولا يلزم أن ذلك يعم المخلوقات كلها كالجمادات ونحوها. قد ذكر الله أن الجبال تكون هباء، وأن الأرض تتغير بغيرها يوم تبدل الأرض غير الأرض، وأن السماوات تتفطر يوم تكون السماء كالمهل إذا السماء انفطرت، ويوم تشقق السماء بالغمام. فذكر أن كل هذه الأشياء تتغير ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة، ولكن لا يكون ذلك عاما في كل الموجودات. وعلى كل حال فلا يلزم من ذلك فناء الجنة، إذ هي من الذي خلقه الله للدار الآخرة. وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدا، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتنهى من الحوادث، وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على عدم حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخل من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي، أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع، كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة. وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد، فإنه لم يزل حيا عليما قديرا، ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء، وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه. فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده. فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، أي غير مقطوع. ولا ينافي ذلك قوله إلا ما شاء ربك. واختلف السلف في هذا الاستثناء، فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا لكلهم. وقيل إن مدة مقامهم في الموقف، وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف، وقيل هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله، كما تقول: والله لا أضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا تراه بل تجزم بضربه. وقيل إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف. وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطعا. ورجحه ابن جرير وقال: إن الله تعالى لا خلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجدود. قالوا: ونظيره أن تقول: أسكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت، أو لكن ما شئت من الزيادة عليه. وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله، لا أنهم يخرجون عن مشيئته، ولا ينافي ذلك عزيمة عزيمته وجزمه لهم بالخلود، كما في قوله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وقوله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك. وقوله تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. ونظائره كثيرة يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وقيل إنما بمعنى من بمعنى من، أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء. وقيل غير ذلك. وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه. وقوله عطاء غير مجدود محكم، وكذلك قوله تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقوله: أكلها دائم وظلها، وقوله وما هم منها بمخرجين، وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن وأكبر، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وهذا الاستثناء منقطع، وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك تبين لك المراد من الآيتين. واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وذاك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، وقوله ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا دليل واضح على أبدية الجنة وأبدية ودوامها. أهل السنة يقولون بأبدية الجنة والنار ودوامهما وعدم انقطاعهما، وهناك بعض من العلماء قالوا بأن عذاب النار ينقطع، وأما الجنة فنعيمها دائم سرمدي لا ينقطع. وهناك مبتدعة إمامهم الجهم بن صفوان قالوا بأن الجنة والنار تفنيان. أول من قال هذا القول الجهم بن صفوان إمام الجهمية، وهو الذي جمع ثلاث بدع أو أكثر من ثلاث: بدعة التعطيل، بدعة الجبر، بدعة الإرجاء. سمعنا أن من عقيدته أنه يقول بامتناع حوادث لا نهاية لها ولا بداية لها، وهذا على قاعدة له ابتكر هؤلاء ولم يسبق إلى هذا القول، أي ليس له سلف، بل ليس هناك أحد قبله قال إن الجنة تنقطع وأنها تفنى وأنها تزول، فهو أول من قال بذلك. أبو الهذيل العلاف من المعتزلة، من رؤوس المعتزلة ومن رؤوس المتكلمين، وافقه في أن النار تفنى، ولكن وكذلك الجنة، ولكن يقول إنها بمعنى إن فناءها بمعنى أنها تبقى موجودة وأهلها كأنهم ليسوا أحياء، أي تذهب حياتهم وتذهب حركاتهم. ولا شك أن هذا قول بالهنا، يعني أنهم يموتون ما دام أنهم لا حركة فيهم، لا أهل الجنة ولا أهل النار. وهناك قول في أن أهل النار يبقون فيها بلا حركة، أو أن طبائعهم تنقلب طبيعة نارية، بمعنى أنهم يبقون في النار بدون تألم، أي لا يحسون بألمها لأنهم يصبحون ناريين كالجن والشياطين الذين لا تحرقهم النار في الدنيا. وكل هذه أقوال لا دليل عليها. أما أبدية الجنة فقد أكدها الله تعالى، ورد التأكيد بالأبدية في القرآن في عدة آيات، ففي سورة النساء قول الله تعالى فأما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. فأكد الخلود بالأبدية، وكذلك في عدة مواضع مثل قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أكد الخلود بالأبدية بمعنى أنهم مخلدون فيها خلودا دائما لا يتحول، فالأبدية بمعنى الدوام. وكذلك في عدة مواضع من آخرها قول الله تعالى في سورة البينة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. أكد الخلود بالأبدية. فلا شك أن هذا دليل على البقاء. وقد ورد أيضا التأكيد بثلاثة أشياء في سورة التوبة، قال تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. مقيم يعني دائم، خالدين يعني دائمين، أبدا يعني مؤبدا. فأكده بقوله مقيم وبقوله خالدين وبقوله أبدا. ولا شك أن ذلك دليل على الأبدية والاستمرار. استدل أيضا الشارح كما سمعنا بقول الله تعالى في أهل الجنة في سورة الدخان لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني التي في الدنيا، فمعناه أنهم دائمون لا يموتون، بل مستمر بقاؤهم ولا يتحولون منها، لا يذوقون فيها الموت إلا موتتهم التي في الدنيا، فهذا دليل أيضا على بقائها. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في وصف أهل الجنة أنه يقال لهم إن لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تخلدوا وأن تقيموا فلا تضعنوا أبدا. واستدل بالحديث الذي تقدم في ذبح الموت بين الجنة والنار، وأنه يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. يزداد أهل الجنة فرحا ويزداد أهل النار سوءا وحزنا، وذلك لأن أهل النار يتمنون الخلاص، يتمنون أن يقضى عليهم، يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، فيتمنون أن يقضي عليهم يعني يموتوا، فيخبر الله بأن ذلك لا يكون. يقول الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ويقول في آية أخرى لا يموت فيها ولا يحيا، يتمنى الموت فلا يموت ولا يحيا حياة طيبة يسعد فيها وينعم. هذه حالتهم، لا شك أن هذا دليل على البقاء، دليل على دوامهم وعدم انقطاع نعيم هؤلاء وعذاب هؤلاء. سمعنا كلام الشارح رحمه الله على ما يتعلق بآية هود، قول الله تعالى في أهل الجنة وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. أكد البقاء بقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أي ما دامت باقية السماوات والأرض. ومعلوم أن السماوات يعيدها الله كما شاء وأن الأرض يبدلها، يقول الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فتبقى السماوات وتبقى الأرض التي تبدل وليس لها نهاية لبقائها. فما دامت السماوات والأرض باقية فالجنة والنار باقية، كذلك قوله عطاء غير مجزوز أي غير مقطوع ولا مصروم ولا نهاية له، بل هو باق مستمر، عطاء متواصل ليس له ما يكدره ولا ما يقطعه. فهذا من المحكم، يعني الآيات التي فيها الإقامة والخلود والأبدية والدوام وعدم الانقطاع، لا شك أنها آيات محكمة تدل على البقاء والاستمرار. ولا شك أن أهل الجنة لو قيل لهم إن نعيمكم سينقطع ولو بعد 100,000 سنة ولو بعد 1,000,000 سنة لتكدرت حياتهم، ولقالوا لا هناء لنا ما دام أنه سينقطع، فإنه سيأتي ذلك اليوم ولو كان بعيدا. هذا معلوم، ومما يكدر نعيم الدنيا على أهلها معرفتهم بأن نعيمها يزول وأنه يتبدل، فأما نعيم الجنة فإنه لا يزول. فلذلك بشرهم ربهم بأنهم باقون فيها وأنهم لا يحولون ولا يزولون. وأما الاستهناء في آية هود في قوله إلا ما شاء ربك، فقد سمعنا أن العلماء قالوا هذا الاستهناء من المتشابه، ومنهم من حمله على ما قبل دخولها، يعني أنه قد يمضي عليهم قبل دخولها زمان وهو وقت الحساب، فيكون ذلك هو الاستثناء. أو وقت الوقوف بيوم القيامة قبل نزول الله لفصل القضاء، فيكون هذا هو زمن الاستثناء. وقيل إنه استثناء ولكن لا يدل على أنه يؤتى أو يقطع عليه نعيمهم. ومثله المؤلف الشارح كما قلنا بما إذا قلت سوف أكرمك إلا أن أشاء، وأنت عازم على إكرامه. وقد ورد ذلك أيضا في القرآن في قول الله تعالى: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ونحو ذلك. وعلى كل حال فهو من المتشابه، والآيات الدالة على بقاء النعيم واستمراره محكمة ليس فيها خفاء. فيؤمن أهل الجنة أهل العقيدة السلفية بما تتضمنه تلك الآيات، ويستعدون للقاء الله ويطلبون هذا الثواب الذي لا يحول ولا يزول. وأما بدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال: أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبدا الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. والثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم. وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون. وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى، فقال عز من قائل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الرابع: يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس: أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه. وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم. السابع: أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. الثامن: أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ويبقي فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله. وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان، وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما. فمن أدلة القول الأول منها قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يأت بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة، وهو قوله عطاء غير مجدود، وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا، وهذا القول أعني القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم ذلك كان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. ذكر ذلك في تفسير ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لابثين فيها أحقابا. قالوا والنار موجب غضبه والجنة موجب رحمته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي، رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الآن تكلم على فناء النار ومن يخرج منها، ولا شك أن الأقوال الستة التي سمعنا من أقوال المبتدعة، فمن عقيدة الخوارج والمعتزلة أن من دخل النار لا يخرج منها، وأن العصاة وأصحاب الكبائر لا يخرجون منها، من دخلها فهو فيها مخلد، ويستدلون بمثل قول الله تعالى وما هم بخارجين من النار، وبقوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ونحو ذلك من الآيات. ولكن هذه الآيات محمولة على الكفار، لا يراد بها أهل الكبائر ولا يراد بها المؤمنون الذين من أهل التوحيد، فإنه ورد الدليل بأنهم يخرجون بالشفاعة بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، ويعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون. فهذا القول الذي هو قول الخوارج وقول المعتزلة بتخليد أصحاب الكبائر في النار تخليدا معبدا قول تخالفه الأدلة الصريحة، يعني تخليد أهل الكبائر. وأما قول اليهود أن أهل النار الذين يدخلونها هم اليهود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها هذه الأمة، لما قال لهم كيف تدخلون النار فقالوا ندخلها 40 يوما ثم نخرج منها وتخلفوننا أنتم، فقال كذبتم. كذبهم الله تعالى بقوله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. ولا شك أن هذا أيضا قول باطل، وذلك لأنه لا يدخلها إلا أهلها. ولا شك أيضا أن قول المعتزلة الذي سمعنا قول أبي الهذيل العلاف أنه تفنى حركاتهم وأنهم يبقون فيها ليس فيها حركة، أن هذا قول باطل. وكذلك القول بأنهم يصبحون فيها ناريين تنقلب طبيعتهم طبيعة نارية يتلذذون بها كما يتلذذ أهل الجنة بالجنة، هذا أيضا قول لا دليل عليه، وذلك لأن الأدلة دلت على أنهم يتألمون وأنهم ينادون ويقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، ويقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، وأخبر بأن لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. لا شك أن هذا دليل على أنهم يتألمون ولا ينقطع ألمهم، بل أخبر تعالى بتجديد العذاب عليهم بقوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، النار تحرقهم حتى يصير فحما، ثم بعد ذلك يجدد لحمهم وينبت لحمهم حتى يتألم مرة بعد مرة وحتى يزداد ألمهم. لا شك أن هذا دليل على بطلان قول هؤلاء الذين يقولون إنها تنقلب طبيعتهم فيكونون ناريين، وكذلك قول الذين يقولون إنها تبطل حركاتهم ويصبحون جمادا لا حركة بهم، وغير ذلك من أقوال المعتزلة ونحوهم. فما بقي إلا القولان الأخيران، قال بعضهم إنهم يبقون فيها مدة ثم بعد ذلك تفنى، وأنهم لو مكثوا فيها ما مكثوا لا بد من نهايتها، والقول الآخر أنهم يبقون فيها وأنهم لا يفنون وأنها لا تفنى. فالذين استدلوا على فنائها بقول الله تعالى لابثين فيها أحقابا، كأنهم يقولون الأحقاب معدودة، الأحقاب معروفة، فيدل على أن لبثهم فيها محدد، ثم بعد ذلك يفنى ذلك العذاب. سمعنا هذا الأثر الذي يستدل به على هذه الآية، استدل عليه بهذه الآية، وأنهم لو لبثوا فيها عدد السنين أي عدد رمل عالج لكان لهم يوما يخرجون منها أو يفنون. والصحيح أن هذه الآية ليس فيها تحديد الأحقاب لأن الله ما حددها، فسر بعضهم الحقوب بأنه 100 عام لابثين فيها أحقابا، الحقوب 100 عام. قال الله تعالى عن موسى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وإذا كان الحقب 100 عام فالعام 12 شهرا والشهر 30 يوما واليوم الواحد 1000 سنة مما تعدون. ثم لو قال الله 100 حقب أو 1000 حقب أو 100,000 حقب لكان للكافر نظر ورغبة وأمل ورجاء في أن عذابه سيزول، ولكن ما حددها الله. ولأجل ذلك يقول بعض العلماء لابثين فيها أحقابا أي كلما مضى حقب أتى حقب، كلما انقضى حقب ابتدأ حقب إلى غير نهاية، ليس لها نهاية هذه الأحقاب حيث لم تحدد. فلا دلالة في هذه الآية ولا في الآيات التي فيها الاستثناء في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فإن الاستثناء عرك الاستثناء في الآية التي في نعيم أهل الجنة، ولا يدل على أن هناك زمانا يخرج هؤلاء من نعيمهم أو هؤلاء من جحيمهم، بل الأصح والمعتمد والعقيدة أن الجنة والنار باقيتان دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان أبد الآبدين. وبذلك يرغب أهل الجنة في النار في الدار التي لا ينقطع نعيمها ويهربون ويخشون من عذاب النار التي لا ينقطع عذابها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قد مر بنا أن رب الثواب والعقاب الإيمان بالجنة والنار في قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم أن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة كان من العمل. وفي رواية فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. اشترط في هذا الحديث الإيمان بالجنة والنار، وقد مر بنا أن من الإيمان بالجنة والنار الإيمان بوجودهما الآن وأنهما موجودتان الآن، ومرت بنا على ذلك. ومن الإيمان بالجنة والنار الإيمان بالأبدية والدوام والسرمد وأنهما لا ينقطعان. ثواب الجنة دائم مقيم لا يزول ولا يتحول ولا ينتقل، بل أهلها مقيمون فيها لا يرحلون ولا يضعنون ولا يتحولون. وليس لنعيمهم نهاية، والحكمة في ذلك صدق الرغبة، فإنهم لو قيل لهم إنكم ستزولون عن هذه الحياة وإن نعيمكم سينقطع ولو بعد 100,000 عام أو أكثر لتكدر النعيم وما صفى العيش، لعلمهم بأنه له انقطاع، كما في هذه الحياة، فإن الحياة الدنيا ما تكدرت عند العارفين إلا بسبب زوالها وانقطاعها وانقضائها وتغيراتها وتفاوتها. لأجل ذلك رغب عنها العارفون وزهد فيها المؤمنون الأتقياء، ولم ينافسوا في نعيمها ولا في زخرفها ولا في زينتها، لما تحققوا زوالها وتحولها وانتقالها وتغير حالها. فإذا عرفوا أن الجنة دائمة مستمر نعيمها حملتهم هذه العقيدة على أن يجعلوا المنافسة فيها وأن يجعلوا فيها تمام الرغبة وأن يكثروا من العمل الذي يكون مستمرا ثوابه ويكون أجره دائما لا يأتي عليه زوال ولا تحول ولا انتقال، وأن يهربوا من الألم والعذاب الأبدي السرمدي. وهذا يظهر بقوة التصديق وبقوة اليقين، فكلما كان اليقين العبد وإيمانه بالجنة والنار ودوامهما وثباتهما واستمرارهما كلما كان أتم وكلما كان أقوى هذا اليقين، كان وكان الجد والنشاط أقوى، وكانت المثابرة والمكاثرة والمنافسة والمسابقة في طلب الجنة أقوى، وكان البعد عن النار وعن أعمالها أشد، وكان الهرب منها أقوى. وإذا ضعف الإيمان ضعف الطلب. وقد ذكرنا قول بعض السلف: عجبت من الجنة كيف ينام طالبها، وعجبت للنار كيف ينام هاربها. يعني المؤمن الصحيح الإيمان والصادق في إيمانه أن الجنة هذا نعيمها لا يزال مجاهدا ومجدا ونشيطا في الطلب. وكذلك الذي يؤمن بالعذاب الأبدي السرمدي لا يزال هاربا من ذلك العذاب مبتعدا عنه فاعلا كل سبب يخلصه منه. فيستدل بذلك على قوة إيمانه، يستدل بذلك على صدقه وإخلاصه وقوة يقينه. فما ضعفت أعمالنا وكثرت منافستنا في الدنيا إلا لضعف الإيمان، إلا لعدم التصور لذلك النعيم ولذلك العذاب. روي عن بعض السلف أنه كان يطيل التهجد، فقيل له في ذلك فقال: لو توعدني الله بأنه يحبسني في حمام لكان حقا علي ألا أنام حتى أتخلص. والحمام معروف أنه بيت فيه حرارة وشدة وهج يسير ليس كالنار،